لا يمكن ان يطلق عليه اسم التقليد الاعمى. بقيت العاطفه والوجدان او القلب، وهذا نصيبه انما هو من الاحسان. فعندما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الاحسان وعرفه، انما اراد ان يوضح لنا نصيب البقية الباقية من قيام الانسان. والانسان ما هو؟ ثلاثة عناصر: اعضاء ظاهرة، وعقل يفكر به ويؤمن، وقلب هو مكان الوجدان والعواطف. فاذا كان نصيب الاعضاء الاسلام ونصيب العقل الايمان بالله عز وجل، فما هو نصيب العواطف والوجدان؟ انه الاحسان فقط. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الاحسان الاحسان ان تعبد الله كأنك ترى. الرسول صلى الله عليه وسلم رأسا عرف لنا الاحسان بنتائجه بنهاياته بغاياته. وعليك اذا عرفت الغاية ان تضع السلم للوصول اليه. وقلت في الاسبوع الفائت: فتعالوا نسأل ما هو السبيل الى الوصول الى الاحسان. والاحسان قلت لكم كلمة يرددها القرآن كثيرا ويضعها في اطار من الاهمية والخطورة. كثيرا ما يتحدث لنا القرآن عن الاحسان، من مثل قوله عز وجل: هل جزاء الاحسان الا الاحسان ان الله يحب المحسنين. والكلمة تتكرر كثيرا. فنتيجة الاحسان ان تصبح بحالة اذا عبدت الله فيها كأنك ترى الله. انت لا تراه بعين بصرك، ولكنك تراه بسبب شفافية وجدانك وعواطفك. تراه بعين بصيرتك تشاهده اي تراقبه. فان لم تستطع ان تصل الى هذه الدرجة، فانك تستطيع ان تقف في درجة ادنى منها، وهي ان تقدر وتعتقد ان الله يراك وان لم تكن ترى. ولكن كيف السبيل الى الوصول الى هذه الدرجة العالية التي هي درجة الصديقين والربانيين؟ قلت لكم ان هذه الوسيلة وسيلة شاقة تقطع دونها اعناق الرجال. وهذه الوسيلة يمكن ان نتحدث فيها ليالي واياما، ولكننا نختصر الكلام اختصارا حتى يكون هنالك نصيب للاحاديث الاخرى التي نحن بصدد شرحها ان شاء الله تعالى. فاختصرنا الكلام وقلنا: الوسيلة هي اتباع وتحقيق العناصر التالية: اولا، احياء القلب بذكر الله سبحانه وتعالى، وشرحت لكم كيف يكون الذكر. ثانيا، الاكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل بتدبر. واوضحت ان الانسان اذا قرأ كلام الله متدبرا عاش في صفات الرحمن جل جلاله، لان كلام الله عز وجل ينقلك من صفة من صفات الله الى صفة اخرى الى صفة اخرى الى صفة اخرى. وهكذا، فاذا كنت تتلو كتاب الله بتدبر فانك تتقلب بنعيم عجيب. مصدر هذا النعيم هو انك تعيش في صفات الخالق جل جلاله. والوسيلة الثالثة قلت لكم ان تتجنب الاكل مما حرم الله عز وجل، ان تراقب فمك، وان تجهد كل جهدك ان لا يتغذى جسدك الا بمال حلال. ووقفنا عند هذا الشرط الثالث او عند هذا الركن الثالث للوصول الى درجة الاحسان. وقلت لكم ان الانسان الذي يغذى من مال حرام او يغذى من خليط من المال الحلال والمال الحرام، ما الذي يحصل نتيجة تغذيته هذه؟ يحصل أن مرآة قلبه تتكدر وأنها لا تستطيع أن تصل، وبالتالي فإن حقائق الإيمان لا تنطبع على هذه المرآة، بل الدنيا وأهواؤها وشهواتها هي التي تحتل القلب. هذا من أخطر آثار المال الحرام عندما يدخل الجوف. وقد أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الإنسان الذي غذي من حرام وكان ملبسه حراما ومأواه حراما لا يستجاب له، يقول يا رب يا رب يا رب، وقد غذي من حرام ومطعمه حرام وملبسه حرام، فأما يستجاب له؟ هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. ولماذا لا يستجاب له؟ لأن الله عز وجل لا يقبل من الدعاء إلا أصدقه، ومتى يكون دعاء الإنسان دعاء صادقا؟ إذا خرج الدعاء من قلب واجه، إذا نبع الدعاء من قلب متيقظ. وهيهات أن يكون القلب متيقظا إذا كان مشغولا بالدنيا وأهوائها ومصالحها وما إلى ذلك، وإنما يكون القلب هكذا إذا كان غذاء الإنسان حراما. وقلت لكم إن الغذاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حرام ومشبوه وحلال. والآن أريد أن أوضح لكم الفرق بين الحرام والمشبوه. أما المال الحرام فلا يجوز أن يدنو الإنسان منه إطلاقا مهما كان، إلا عند الضرورة التي حددها لنا الفقهاء. وقع الإنسان في مخمصة، تلك التي أوضحها بيان الله عز وجل، يعني وصل إلى سفير الهلاك بسبب جوع أو عري أو عدم وجود مأوى. في هذه الحالة تأتي القاعدة المعروفة عند العلماء التي تقول إذا ضاق الأمر اتسع، أو التي تقول الضرورات تبيح المحظورات. ولكن طالما كان الإنسان لم يبلغ هذه الضرورة ولا يزال في حكم المحتاج للمضطر، فلا يجوز له أن يطعم شيئا من الحرام. فما هو الحرام؟ كل مال أخذ من صاحبه بدون رضاه، هذا مال حرام، هذا نص. وكل مال أخذ من صاحبه برضاه ولكن بدون وجه شرعي، فالرضا قد تأخذه من صاحبه برضاه تراب وتتفق معه على أن يعطيك فائدة. مالا أخذته من صاحبه برضاه ولكنه مع ذلك حرام، لأنك لم تأخذه بوجهه الشرعي. الميسر بأشكاله وألوانه التي تعلمونها حديثا وقديما هو محرم. البيع الباطل ظاهر الرضا قد يكون موجودا ومع ذلك فهو محرم. إذا المال الحرام قسمان: مال نأخذه من صاحبه بدون إذنه وبدون رضاه، فهذا أول نوع من أنواع الحرام. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة خطورة المال الحرام: من اغتصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضٍ. وهذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم تصويرا لمدى العذاب الذي يعلق هذا الإنسان الذي استمرأ أن يأخذ مالا غير بدون رضا. هذا المال المحرم هل يجوز لنا أن نتناوله إطلاقا؟ هذا المال إذا كان كله صافيا بهذا الشكل، كله ربا، كله مأخوذ بدون إذن صاحبه، كله جاء عن طريق الميسر فهو يسمى حرام. اذا ننتقل الى المشبوه. ما هو المال المشبوه؟ المال المشبوه ان تجد امامك مالا اختلط فيه الحرام بالحلال. شاب، هذا كثيرا ما اسأل عن هذا السؤال، شاب والده تاجر ولكنه يتعامل بالربا، فاذا ماله خليط من فوائد ربوية محرمة ومن ثمرات تجارية مباحة، والمال كله منكذب. هذا المال ماذا نسميه؟ يجوز للإنسان أن يتناول من هذا المال الأجر المثلي لعمل صالح قدمه للمجتمع. فأنا إذا قدمت للمجتمع عملا مفيدا أسأل المجتمع ما هو أجر مثلي على هذا العمل؟ في بلدة مثل هذه البلدة، في وضع مثل هذا الوضع، لقاء عمل مثل هذا العمل، كم أستحق أن آخذ لقاء عمل هذا؟ يستحق أن يأخذ 1000، 500، 100، أكثر، أقل، لي أن آخذ هذا المقدار من المال المسجد. وبالتالي فإن الولد يجوز له أن يأكل من بيت أبيه من هذا المال ما يكفي، ما يسد حاجته لمأكله، لملبسه، لكتبه التي يشتريها، لأقساطه الدراسية. فإذا زاد عن ذلك فليس له أن يتناول من مال أبيه هذا، وينقلب عندئذ المال بالنسبة له من مال مشبوه إلى مال حرام. وهكذا أنت اشتريت من تاجر، من صاحب دكان، هذا الإنسان تعلم أنه يجني المال من هنا وهنا، يجنيه حراما ويجنيه حلالا، لك أن تعامله ضمن هذا النطاق الذي ذكرته لك. الأموال التي نأخذها الآن كموظفين مثلا أموالا مشبوهة، فيها من هذا وفيها من هذا، للإنسان الموظف أو العامل أن يأخذ أجر المثل الذي يقوم بأوده والذي يعتبره العرف حقا له، له أن يأخذه طبعا لقاء عمل. فإن لم يعمل انقلب المال المشبوه بالنسبة له إلى مال حرام. هذا خلاصة حكم المال المشبوه. وأما المال الحلال فهو الذي لم يكن حراما ولم يكن مشبوها، وهو اليوم أنجر مما يسمونه الكبريت الأحمر. المال الحلال الذي تأخذه من حله صافيا مال نادر. هذا من جملة الخوارق التي كشف الله بها عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تجاه الغيب، وأوضح لنا كيف أن الإنسان سوف يأتي عليه زمن لا بد أن يأكل فيه من الربا، فإن فطم نفسه عن الربا أكلا فلا بد أن يصيبه من غباره بشكل من الأشكال. لا بد أن تتعامل مع إنسان يتعامل بالربا. وبناء على ذلك المال الحلال نادر جدا، ولكن أقول لكم ولنفسي ينبغي أن نبذل كل ما نملك من جهد ألا يقبل المال الحرام أقواما. فإذا أقدرنا الله على ذلك فلعلنا نستطيع بهذا أن نفتح سبيل صلح بيننا وبين الله عز وجل، ولعلنا نستطيع أن نفتح من ذلك بابا برحمة الله سبحانه وتعالى بنا. وإلا فأيها الإخوة، إن الله عز وجل لا يغضب على أمة بسبب من الأسباب كغضبه على أمة تأكل المال الحرام. ينظر إلى آخر خطاب خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وودع به أصحابه، بل أقول لكم ودع به الدنيا كلها. ماذا كانت وصيته الأولى ووصيته الأخيرة؟ بدأ صلى الله عليه وسلم خطبة وداعه بهذا الموضوع، وختمها أيضا بهذا الموضوع. فبدأ خطابه قائلا: أيها الناس اسمعوا قولي، فلا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا المكان أبدا. إن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أول كلمة قالها، أول بند: إن أموالكم ودماءكم حرام عليكم، أي حرام عليكم أن يغتصبها الواحد منكم من الآخر. ثم أخذ يذكر الجنود الأخرى يلخص بها تعاليم الإسلام. فلما ختم خطابه عاد فكرر مرة أخرى هذا الموضوع وقال: تعلمن أن كل مسلم أخ من مسلم، ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما أخذه بطيب نفس منه. وهكذا فختم بالذي بدأ به. لماذا؟ لماذا؟ ما ذكر شيئا غير هذا الموضوع لهذا التكرار الخطير؟ لأهمية هذا الموضوع ولخطورته، ولأن الله عز وجل إذا وجد عباده يتناوشون ويأكل بعضهم بعضا، وإذا وجدهم وقد تسلط القوي فيهم على الضعيف، فإن الله يرفع رحمته مما بينهم، وإن الله عز وجل يعكس غضبه عليهم ألوانا. قضى الله عز وجل ألا يهلك هذه الأمة بسنة، وألا يهلك هذه عذاب عام كما أهلك الأمم السابقة. دعوة رسول الله استجابها الله له، ولكن الله ما أخذ على نفسه أن لا يشيع بين الناس الغلاء الفاحش. ما أخذ على ذلك. ما أخذ الله على نفسه أن لا يجعل بأس الناس بينهم. بل توعد الله عز وجل عباده إذا ما لم يتراحموا وإذا شاع بينهم أكل المال الحرام أن يجعل بأسهم بينهم، وأن يرفع السعر فيما بينهم بحيث لا يجعل الناس لماذا ترتفع الأسعار؟ لماذا ترتفع؟ وارجعوا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا الأحاديث العجيبة التي يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بها واقع المسلمين اليوم. إذا هذا هو الركن الثالث من أركان السلم الذي نبلغ به إلى درجة الإحسان. الركن الرابع صحبة الصالحين. الركن الرابع أن تنتزع نفسك من صحبة الفاسقين والأشرار والبعيدين عن الله عز وجل، وأن تركن إلى صحبة عباد الله الصالحين. هذا العمل يجلو قلبك ويزيل قتامه، ويجعل لذكر الله لذة في قلبك، ويجعل لتلاوة القرآن لذة في لسانك، ويعينك على أن تأكل المال الحلال وتبتعد عن المال الحرام. أن تقتلع نفسك من دنيا الفساق ومن دنيا الفجار ومن أصدقاء السوء، وأن تلقى لنفسك أصحابا وأصدقاء صالحين قد اصطلحوا مع الله عز وجل وبايعوه عن صدق، تعيش فيما بينهم وتحتك بهم وتأخذ منهم وتنظر إليهم. هذا أمر هام جدا جدا. وإذا ما صاحبت الصالحين تنزلت رحمة الله عليك. بل أقول لك شيئا أبلغ من هذا، والتجربة أكبر دليلا على ما أقول. إن نظرك باستمرار إلى فاسق من الفساق يجعل خيطا من ظلام يمتد من وجهه إلى قلبك، وكلما ازددت نظرا إليه وكلما أمعنت نظرا إلى الفاسق أو الفاجر أو الكافر أو الملحد ازداد هذا القتام وازدادت هذه القطرة على قلبك. وبالعكس إذا جلست صالحا من الصالحين من عباد الله الذين صدقوا الله سبحانه وتعالى في سلوكهم معه فرأيت فنظرت إليه فإن نظرك إليه يجلو قسام قلبك. نظرت إلى هذا الوجه وجه هذا الإنسان الصالح يزيل الظلام الذي تراكم على فؤادك. لماذا؟ لأن الرجل الصالح مظهره عينه وجهه يكون فيه انعكاس في صفات الله عز وجل. هذا الإنسان دائما يراقب ربه ودائما صفات الله وآلاء الله تعيش في خياله. هذه المعاني تنعكس إلى صورته، فإذا نظرت إليه فإن هذه المعاني تمتد إلى قلبه. والتجربة أكبر دليل على ما أقوله لك. ولذلك ثبت أن النظر إلى وجه المؤمن المتحقق بإيمانه أفضل من النظر إلى الكعبة. إذا نظرت إلى الرجل المؤمن الصالح التقي المستقيم فإن نظرك إليه يفيدك ويصلح حالك ويزيل قطرات قلبك ويغفر ظلام فؤادك أكثر مما لو نظرت إلى الكعبة. هكذا قرر العلماء وهكذا أجمع عباد الله الصالحون. هذا الدواء أصفه لسائر المسلمين ولا سيما لإخواننا الشباب. الشاب الذي يتحرك على أن يصلح مع الله وعلى أن يسير في الطريق التي توصله إلى الله عز وجل، ولكنه يجد نفسه مسدودا إلى أودية الضلال، يجد نفسه مسدودا إلى قاع الشهوات والأهواء، يتساءل ماذا أصنع؟ أهم دواء له صحبة الصالحين. طبعا بعد الذي ذكرت بالنسبة لهذا الشاب ينبغي أن يعلم أن آلامه هذه كلها ستتبخر فيما إذا اقتلع نفسه من صحبة أصدقاء السوء، من صحبة الفاسقين الماجنين. لماذا؟ هؤلاء الأصدقاء كلما أنسى نفسه شهوات الدنيا ولذائذها المحرمة وبهيميتها جاء أصدقاؤه هؤلاء فغرسوا في قلبه مرة جديدة بذور هذه الحياة السخية. وكلما دخل إلى المسجد ليغسل قلبه من هذه البذور ويقتلعها ثم خرج ليحتك بهم عادوا مرة ثانية فبذروا في قلبه هذه البذور. وهلا إنه بشر لا يستطيع بصلاته أن يزيل هذه المعاني من قلبه. إذا ما الدواء؟ الدواء يا أخي الشاب أن تبتعد عن هؤلاء كله وأن تلقى لنفسك أصدقاء آخرين هم أخلص لك رجالا وهم أبقى لك صحبة وهم أكثر لك خدمة وهم أخلص لك حبا. من هم؟ هم إخوانك في الله، هم أحبابك الذين وقفوا معك تحت مظلة العبودية لله عز وجل. هم أولئك الذين تتعرف عليهم في بيوت الله عز وجل، تعقد معهم آصرة المحبة والأخوة، لا تقع في نكبة إلا شاركوك آلامها، لا تقع في مصيبة إلا أعانيك للخلاص منها، لا تشعر بضر إلا عاش معك لأجل أن يخففوا وقع هذا الضر عن نفسك. من هم؟ هم هؤلاء الصالحون من الشباب المؤمنين الذين تمتلئ بهم هذه المدينة والحمد لله تعالى. فذكر الله عز وجل بالطريقة التي وصف، تلاوة كتاب الله عز وجل عن تدبر وتأمل، أكل المال الحلال تراقب نفسك في تطبيق ذلك، صحبة الصالحين بعد ذلك، الاستمرار على هذا المنهج يجعلك كفيلا بك ان تصل الى ما وصفه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كأنك ترى. اي هذا هو الضمان الذي يجعلك ترقى الى درجة الاحسان بعد ان اكرمك الله بالاسلام ثم الايمان ثم الاحسان. الاسلام اول درجة ثم الايمان ثم الاحسان. ولئن كنا نقرأ الكثير الكثير مما كتبه المتصوف او مما كتبه الذين كتبوا في علم السلوك او علم التربية فانهم جميعا مدنجون حول هذا المعنى الذي ذكر. فوق التصوف كله انما تعكف على شيء واحد وضع السلم بالوصول الى درجة الاحسان. وضع السلم للوصول الى الدرجة التي يقصو بها هذا الجهاد من القدرات، قدرات الدنيا، قدرات الامراض القلبية، حب الجاه، حب المال، الكبرياء، التنافس، حب العظمة، هذه القضايا كلها جبل الانسان عليه. كيف تزيلها؟ تزيلها بالصخر. وما هو الحجر او العلاج او السرياق الذي تسقل به فؤادة حتى تزول عنه هذه الامراض واذا به يتلألأ؟ هذا هو ذكر الله. وقد تفنن العلماء بذكر الله عز وجل، وتفنن ان تماسك شريطة ان تلتزم منهج الكتاب والسنة اذا ذكرت الله عز وجل، وشريطة ان تجعل مثيبك من ذكر الله قلبك لا لسان، ان تجعل قلبك هو الذي ينبض بذكر الله عز وجل. والطريق الى ذلك شرحته في الاسبوع الفائت. اتل كتاب الله عز وجل كما تشاء وفي الوقت الذي تشاء بشرط واحد، هو ان تقرأ كتاب الله عن تدبر وبتأمل. لهذا الشرط صاحب الاخيار وابتعد عن الاشرار، ولا يشغلنك عن الله صحبة الاخيار كما قال بعض الواصلين. لا تصاحب الاشرار، ولكن ماذا قال بعد ذلك؟ ولا يشغلنك عن الله صحبة الاخيار. يعني اذا جالست الاخيار مش جالسهم في سبيل مطعم او في سبيل مشرب او في سبيل اعمال دنيوية، حتى عندما تجالس الاخيار جالسهم لماذا؟ لكي يذكروك بالله، لكي يحدثوك عن الله، لكي ينسوك الدنيا واهواءها وشهواتها. حول هذا صافت كلمات الصالحين والصديقين والصوفية، وعن هذا فتف العلماء الربانيين كلهم ارادوا ان يتحققوا بالاحسان الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا وصلت الى هذه الدرجة ما الذي يحدث؟ ذكرت الله كثيرا، سلوت كتاب ربك عن تدبر كثيرا، فطمت نفسك عن المحرمات، فاخذت الاصدقاء الصالحين. الذي يحدث ان محبة الهية عالمة تنسفه في فؤادك، وان محبتك للدنيا تنقطع، وان الدنيا تصد في وجهك، وان قلبك يعيش في سعادة لا تنقطع. اسأل الله ان يذيقنا هذه السعادة. هذه السعادة من اين تأتي؟ من حبك لربك، من حبك لخالقك، من حبك لمن انت له عبد، من حبك لمن هو سيدك ومولاك. هذه المحبة تفيض في كيانك، فاذا فاضت في كيانك فانت دائما تمارس العبودية لله، وانت دائما ماذا الذي تراه؟ ترى الله عز وجل. اذا صرت في السوق ووجدت صخب الناس في بيعهم وشرائهم لم تر من خلال هذا الصخب الا صفات الخالق سبحانه وتعالى. واذا ذهبت الى بيتك وجلست مع اهلك وعاطفت الاولاد فانك ايضا تشاهد من خلال ذلك صفات الخالق سبحانه وتعالى. واذا جلست تتعلم عدت في هذه الحقائق، واذا جلست تعلم عدت في هذه الحقائق، فإذا وقفت تصلي فمن باب أولى تنغمر في هذه الحقائق. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا ما الذي يحدث؟ يحدث ما ذكره علماء هذا السائل، يقع الإنسان فيما يسمونه بالشهيد أو فيما يسمونه بالفناء. وأضع أمامكم أجمل ما قرأت في هذا الموضوع، بل لا أقول أجمل، من أجمل ما وقفت عليه من الكلام في هذا الصدد باختصار ما قاله الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولسبب ما أريد أن أستشهد لكم في هذا الموضوع بمن؟ بابن تيمية رحمه الله تعالى. لن أستشهد بكلام الجنيد البغدادي ولا الحسن البصري ولا الحارث المحاسبي ولا الإمام الغزالي، ولكني أضع أمامكم كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول لنا: إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة عاش في فناء. ثم إنه يقسم لنا الفناء ثلاثة أقسام: أعلى درجة وهي درجة الأولياء، وهي درجة الأنبياء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هذا الفناء؟ الفناء عن المخلوق بالخالق، الفناء عن إرادتك بإرادة الله عز وجل، الفناء عن محبة الدنيا بمحبة من؟ محبة الله سبحانه وتعالى، الفناء عن ساعة شهواتك ونفسك وأهوائك وتقلبك وسعادتك في الاستجابة لطاعة مولاك سبحانه وتعالى. هذا أرقى لون من ألوان الفناء. هذا اللون من الفناء يجعلك تتعامل مع الناس، تعيش معهم، تأخذ وتعطي، تناقشهم، تحاورهم، تستطيع أن تتآلف معهم، وأنت في الوقت ذاته مسدود المشاعر إلى من؟ إلى الله عز وجل. الدرجة الثانية من الفناء درجة الأولياء والصالحين الذين جاءوا في عصر التابعين فمن بعدهم. هؤلاء كانت قلوبهم أقل احتمالا، وكانت خياناتهم أقل احتمالا وأقل قوة مما كانت أفئدة الأنبياء والصحابة تتحمل. ولذلك فهؤلاء وقعوا في حالات من الاقتلام، وقعوا في حالات من الوجه جراء هذا الفناء ومن جراء شهودهم لله سبحانه وتعالى، وربما فاهوا ببعض الشطحات. ولكن متى كانوا يتكلمون بهذه الشطحات؟ في أثناء غيبوبتهم، فإذا ما استيقظوا استغفر الله عز وجل عن هذه الشطحات. وتابعا الدرجة الثالثة من الفناء هي الدرجة التي ينكرها الإسلام، وهي الدرجة التي تجعل الإنسان والعياذ بالله يوحد بين الخالق والمخلوق، ويقول لا يوجد في الكون إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء يصل إليه الإنسان إذا لم يثبت نفسه بضوابط الشريعة، وإذا لم يثبت نفسه بكوادع أوامر الله سبحانه وتعالى وبنصوص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ مثال ذلك اسم الفناء، فإن الفناء ثلاثة أنواع: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين، ونوع للملحدين والمشبهين. فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله، بحيث لا يحب إلا الله، ولا يعبد إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يقوم من غير الله. وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد البسطامي رضي الله عنه، حيث قال: أريد أن لا أريد إلا ما يريد، أي ما يريده المحبوب المرضي، وهو المراد بالإرادة الدينية. وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه واحد، وهو ما امر به امر انزال او استحباب، ولا يحب الا ما يحبه الله سبحانه وتعالى كالملائكة والانبياء والصالحين. وهذا معنى قولهم في قوله تعالى الا من اتى الله بقلب سليم قالوا هو السليم مما سوى الله. انظروا هذا هو الاستحباب، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. من لنا ان ناتي الله بقلب سليم؟ انظروا الى اسئلتكم، هل هي سليمه عما سوى الله عز وجل؟ هذا هو الشيء الخطير، وهذا هو الذي يجعلنا نبني على واقعنا الذي نحن فيه. واما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السوى، كانه لا يرى شيئا امامه الا الله عز وجل، إن الله عز وجل. وهذا يحصل لكثير من الثالثين، فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته، وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد، لا يحصل بقلوبهم غير الله، بل ولا يشعرون به، كما قيل في قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن وضطنا على قلبها. قالوا فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. صار معها شهود لكن في من؟ في موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا كثيرا ما يعرض لمن دهمه أمر من الأمور، إما حب وإما خوف وإما رجاء، يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه، بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. فإذا قولنا على صاحب الفناء هذا فإنه يبيد بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، حتى يفنى من لم يكن وهي من لم يكن وهي المخلوقات. يفنى العبد من سواه ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى. والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره، وفناؤه عن ان يذكرها او يشهدها. واذا قول هذا ضعف المحب حتى يقرب في تمييزه، فقد يظن انه هو محبوبه، كما يذكر ان رجلا القى نفسه في اليم فالقى محبه نفسه خلفه فقال انا وقعت فما اوقعت خلفي، قال جئت بك عني فظننت انك امني. وهذا الموضع زلت فيه اقدام واقدام وظنوا انه اتحاد، وان المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما. وهذا غلط، فان الخالق لا يتحد به شيء اصلا، لانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بل لا يمكن ان يتحد شيء بشيء الا اذا استحال وفسدت حقيقة كل منهما. واكابر الاولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الاولين من المهاجرين والانصار لم يقعوا في هذا الفناء، فضلا عمن هو فوقهم من الانبياء، وانما وقع شيء من هذا بعد الصحابة. وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل وعدم التمييز لما يرد على القلب من احوال الايمان، فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اكمل واقوى قلوبا وعقولا، واثبت في الاحوال الايمانية من ان تغيب عقولهم او يحصل لهم غش او قاف او فكرا او فناء او وله او جنون. وانما كان مبادئ هذه الامور في التابعين من عباد البصرة، فإنه كان فيهم من يخشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من يموت كأبي جهيل الضريع وزرارة بن أبي أوفى قاضي البصرة. وكذلك صار في شيوخ الكوفية من يعرض له من الفناء والشكر ما يبعث معه تمييزه، حتى يكون في تلك الحال من الأقران ما إذا صحى عرف أنه غلط فيه. كما يحكى نحو ذلك عن مثل ابي زيد بن الصامي رضي الله عنه، وعن ابي الحسن النوري وأبي بكر الصديق وأمثالهم رضوان الله عليهم بخلاف أبي سليمان الداراني. يعني هؤلاء ما أصابهم هذا. ومعروف بالشرقي والفضيل بن عياض بل وبخلاف الجنيد وأمثاله ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم، فلا يقعون في مثل هذا الثناء والسكر ونحوه، بل الكمل من المؤمنين الذين لا يهتدون إلا بكتاب الله وسنة رسوله لا يكون في قلوبهم سوى محبة الله وإرادته وعبادته، لأن عندهم من ساعة العلم والتمييز ما يهتدون به الأمور على ما هي عليه. وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن. ثم يتحدث بعد ذلك عن النوع الثالث، والنوع الثالث يقصد به هو الثناء الذي ينزلق فيه الإنسان نحو الوصول إلى ما يسمونه بالحلول أو الاتحاد نعوذ بالله تعالى منه، وهذا لا يجوز إطلاقا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الشهود له جروة، أعلى ذرواته أن يبقى العقل في صحوه وأن يبقى العقل في يقظته، وأن يكون الإنسان مع ذلك لا يرى في الكون إلا صورة إلا مظهر لصفات من؟ صفات الله جل جلاله. هكذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة البراء في الكرام. الدرجة الدنيا وهم معذورون. الشيخ ابن تيمية لا ينتقد على مثلا أبي يزيد البسطامي والسدي ونحوهم، لا يعذرهم، ولكنهم إنما أخذوا بسبب أن عواطفهم كانت ضعيفة وأن قلوبهم كانت صغيرة وأن وعاء عواطفهم كان، ولكنهم كانوا يضبطون ألسنتهم وكانوا يضبطون عقولهم. ولا أقول كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الصحابة لم يكونوا يصعقون، بل كانوا يصعقون، ولكنهم كانوا مع ذلك يضبطون ألسنتهم. فمثلا سيدنا عمر رضي الله عنه وقف في المحراب يصلي وبدأ يتلو كتاب الله عز وجل، فلما تلا قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، سقط مغشيا عليه، وحمله الصحابة إلى ذلك وأخذوا يعودونه ثلاثة أيام أو أكثر من مرض انتابه من هذا الوقار. إذا كان يصعق الصحابي، ولكنه كان رغم هذا يضبط لسانه ولا يقول شيئا مما يجعله ينفس عن الشعور الذي ينتابه. هذا معنى القوة والعزيمة التي أوتيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من بعده فكما قلت لكم كانوا أضعف تحملا، وكان وجدانهم أكثر ضعفا، ولذلك فإنهم لم يكونوا يتحملون. فربما كان بعضهم يقول كلمة تعد من الشفحات. هذه الدرجة إذا وقع فيها الإنسان بسائقا من الحال لا يعاقب، لأن القاعدة تقول إذا أخذ ما وهب فقد أسقط ما أوجب. ولكن إذا وصل الإنسان إلى درجة يفلسف فيها الوجود ويتصور فيها الوحدة بين الخالق والمخلوق، فهذا شيء يخرج عن نطاق الإحسان وينتقل إلى نطاق الزندقة والكفر بالله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع لا تزال له بقية، موضوع الإحسان موضوع هام جدا، وهو الموضوع الذي ينصرف عنه كثير من المسلمين اليوم. نتممه إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل، والأسئلة التي تتعلق بموضوعنا هذا نجيب عليها إن شاء الله تعالى أيضا إذا أحيان الله في الأسبوع المقبل، والحمد لله رب العالمين.